وتطبخه في قدر وتقسمه علينا، وكنا والله نعد لذلك اليوم. يعني شعير سلد، السلد نوع من الحب ما بين الشعير والقمح، أقرب ما يكون إلى الشعير، يطبخ في القدر مع عروق السلق، وكان ينتظرون ذلك اليوم. فعمر عمل مأدبة بالموجود، فيقول هذا البشير: والله لطعام الذي في جرابي خير مما عزم عليه عمر الناس. ما حيجرون بسياق، لكن جلس غصب عام. فلما انتهت الوليمة وذهب عمر الى بيت، سألت عن عمر، فين عمر؟ قالوا ذاك اللي شفته ماشي. قال: فتبعته حتى دخل بيته، فاستأذنت فدخلت، فقدم له طعامه، فقال: هلم الى الطعام. فتقدمت، فوالله لطعام الذي في جرابي خير من الغداء الذي قدم الي. ثم قمت واخبرته، قال: من اين جئت؟ قال: من كذا. قال: ما صفة البلاد؟ قال: ماؤها وشل وسهلها جبل ورجالها وعدوها بطل. قال: أساجع ام مخبر؟ تكلم زي الناس. قال: الحمد لله على النصر، وهذا خصة ايه خصوك به القادة. قال: اذا صلينا العصر فتكلم بما تكلمت به. وخرج معه وصلى العصر، وقام الرجل وقال: يا امير المؤمنين، فتح الله على المسلمين كذا، وخصصت بكذا. قال: صف للارض، فوصفها كما قال. قال: قم وودعه في بيت المال، كل ما جئت به لعمر اذهب وضعه في بيت المال. ما قبل لنفسه شيء. اذا عمر رضي الله تعالى عنه ينتقد ويعترض على ابي موسى انه حاب اولاده وانه اعطاهما قرابة، وكان ذلك محابة، فرفض هذا التعامل وقال لولديه: ادي رأس المال والرب. ليه؟ كأنه يقول العقد باطل لان فيه محابة. فعبد الله وهو الاكبر سكت تأدبا وقارا احتراما، وعبيد الله ما سكت، قال: ليس لك هذا يا امير المؤمنين. اذا الولد يراد والد في الحق، واتى بحجته وقال: ارأيت هذا المال لو نقص؟ اعطنا 10,000 وضع منه 1,000 وصاروا 9، تقبل منا 9 ولا حتقول جيبوا 1,000 العاشر؟ او تلف بالكلية، وجاءك كتاب ابي موسى، اقبض من عبد الله وعبيد الله ونقول لك المال ضاع وتلف، حتأتينا ولا حتلزمنا؟ سنلزمكم. قال: حيث ان المال دخل علينا واصبحنا ملزومين بضمانه، الخراج بالضمان، فكما انك كنت تضمننا المال لو نقص، اترك لنا الربح. اللي يحمل ضمانه ياخذ ربحه. قال: ما التفت اليها؟ قال: ادي رأس المال والربح. طب ليش ما يلتفت لهذه؟ كأنه فعلا مقتنع بها ويعرف هذا، ولكن على المبدأ الاول كأنه لم يقبل حجاج في المسألة، ويقول: مهما كان الامر فاعتراضه ليس على صلب العقد وليس على قاعدة التعامل، ولكن المحاباة قائمة. المحاباة قائمة ولا لا؟ قائمة المحاباة الدية. وبعد هذا يتدخل بعض الحاضرين، وهذا واجب من يحضر ولي أمر تكلم في شأن قد يكون مغضبا، قد يكون له شبهة، قد يكون وربما يبطش بالذي عنده لثورة في نفسه، لغضب، لأي حالة من الحالات. فيجب على جلساء القضاء والولاة وولاة الأمر أن يشفعوا الشفاعة الحسنة. فتلطف الحاضر، قيل هو عبد الرحمن بن عوف، وهذا كبير التجار وكبير الأغنياء في المدينة وما يعرف سياسة المال تماما. قال: يا أمير المؤمنين، لو من باب العرض، ليس من باب الأمر والحكم، لا، مدام المسألة هكذا